كذك ورخو صبيه ويلو صحتي ويلو صحتي لي غنقي سروفين واللي رايدك ورد صبيه ويلو صحتي ويلو صحتي ويا وسمسني كان لعقلي كليني الغضب ويلو صحتي تعيد اللوز.